نعم. إذا كان الإمام الراتب غائب. أيوه. وفي العادي موكل واحد. أيوه. والإمام الراتب يرغب في ألا يجمع. أيوه. هذا الوكيل. أيوه. فهل له أن يحتج بالسنة عليه؟ أن يحتج الإمام الراتب بالسنة أم الوكيل يحتج؟ وكيل وكيل. ولما لا يحتج عليه؟ كل واحد يحتج على الآخر بالسنة. أيهما يعني يحج الآخر؟ الذي معه السنة. طيب يعني هو الإمام يعني مثل حكايتي أنا بعد العصر بيكون عندي درس. إيه. أنا أحب ألا يجمع هذا الوكيل حتى أعطي درسي. فهل يعني هو يلزمني بالجمع ولا؟ اسمح لي أقول لك، شو بتفرق معك إنه إذا جمع؟ إذا جمع ما يأتون الناس. لا، أنت يجب أن يكون درسك تخولا وليس تجبرا. صح. كان يتخولنا بالموعظة. صحيح. مخافة السآمة والملالة. يعني أترك أحيانا يعني. لا ما أقصد هذا، أقصد ألا تفرض عليهم فرضا، يعني ألا تعاملهم كما يعامل الخطيب المخطوب عليهم، بحيث يطيل عليهم الخطبة، فإذا قيل للخطيب لماذا تخالف السنة وأنت تعرف أن السنة تقصر الخطبة وتطيل الصلاة، يقول يا أخي هذولي يعني ما عندهم غير الوقت هذا، إذا أنانهم حضروا الدرس الفلاني ما بيحضروا. نعم. فإذا هو يرغمهم إرغاما. نعم. يحبسهم يعني يسجنهم. نعم. فأنت إذا كان يعني مثل اليوم مطير. نعم. بتصلي بهم إذا كنت أنت الإمام. نعم. وبتذكرهم أنا راح أجمع الآن. نعم. فإما أن تجعل الدرس بعد العصر مجموعا إلى الظهر، وإما أن تقول ولقاؤنا بعد العصر هنا من أجل الدرس. نعم. أنت متكيف بالموضوع. نعم. لكن لا يجوز لك أن تحشر الناس وتحصرهم. واضح؟ واضح شيخنا واضح. طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أقي لي سؤال شيخنا. تفضل. وفي كمان استشارة الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا بالنسبة في واحد يسألني يقول أخوه دعس واحد دهسه بالسيارة يعني دعمه. إيه. واحد من تبعين السيرك صيني كافر يعني. إيه هذا جاءني هذا السؤال. هل عليه كفارة ولا؟ أنا توقفت وما عندي جواب، بده مراجعة، لأنه المراجعة قائمة على الحديث الصحيح، دية الذمة على النصف من دية المسلم. نعم. فترى هالنصف هذا يجري هنا أم لا؟ نعم. فما عندي يعني استحضار الجواب ولا عندي وقت للدراسة. جزاك الله خير. فليسأل